أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا بما قلتم، وغفر الله لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. سائل أحسن الله إليكم يقول: نريد كلمة من الشيخ حفظه الله ورعاه بخصوص مشاركة اليهود والنصارى أعيادهم مع قرب عيد الرأس السنة، وفقكم ربي لما يحب ويرضى. لا يجوز للمسلمين مشاركة اليهود والنصارى في أعيادهم واحتفالاتهم، ونحن في هذا الدرس بصدد معاداة أعداء الله وعدم ولاتهم وعدم محبتهم، وهذا هو مقام الإيمان. يجب على المسلم أن يعادي أعداء الله وأن لا يشاركهم في احتفالاتهم ولا في أعيادهم المحدثة، وإنما يكون مستقيما على دينه. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التشبه باليهود والنصارى، وأخبر أنه سيكون في هذه الأمة من يتبع سننهم، قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم نحو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قال بعض أصحابه: من يا رسول الله؟ اليهود والنصارى. قال: نعم، فمن إذن؟ يعني من إذن من الأمم الماضية الذين يذكرون ونزلت بهم النصوص في التحذير من التشبه بهم إلا هؤلاء؟ فموافقة هؤلاء في أعيادهم وكون بعض المسلمين يشاركهم في بعض ما يسمونه برسومهم وطقوسهم، فإن هذا من ضعف الإيمان، وهذا من الشبه التي تعتلج القلوب وتوجد في القلوب بسبب الجهل وبسبب الضياع الذي عليه بعض المسلمين. فيجب على المسلم أن يعتز بدينه، ولا يجوز له أن يوافق المشركين والكفار في أعيادهم، وإنما يكون معتزا بدينه، يبرأ إلى الله من موافقة هؤلاء ومن التشبه بهم. والتشبه بهؤلاء في الظاهر يفضي إلى موافقتهم في الباطن، كما ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم. ويشهد لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. والرجل يتشبه بالرجل فتجد أنه يوافقه في نهاية الأمر، ويحب الرجل الرجل فتجد أنه يوافقه. فالمحبة والبغض كل منهما قائدان إلى الموافقة في الباطن. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: ما الفرق بين الموالاة والتولي في الحكم، وما الفرق بين المداراة والمداهنة؟ أنا لا أعلم فرقا بين الموالاة والتولي، وإنما تكلم بعض المعاصرين في التفريق بينهما، ولا يعرف في كلام السلف الفرق بين الموالاة والتولي. لا يجوز للمؤمن أن يتولى أعداء الله ولا أن يواليهم، ولا نفرق بين الموالاة والتولي. وأما المداراة والمداهنة بينهما فرق، فالمداراة هو مداراة الناس في مقتضى المصلحة الشرعية، وهو أن يكون رفيقا في كلامه وفي قوله مع تمسكه بدينه. وأما المداهنة فهو أن يتنازل عن شيء من دينه أو أن يترك شيئا من دينه، كما قال الله عز وجل: ودوا لو تدهنوا فيدهنون، يعني ود الكفار لو تتنازل عن شيء من دينك فيتنازلون لك، هذا لا يجوز. وأما المداراة فهي ممدوحة، فإن من أوتي مداراة الناس أوتي خيرا كثيرا. ومداراة الناس هو بالكلام اللين مع قول الحق والصدع به. أحسن الله إليكم. بعض الإخوة يسألون عن معاملة بعض أصحاب البدع العظيمة التي يعني وقعت في الشرك وما شابه ذلك، هل هؤلاء حكمهم حكم الكفار أم يفرق بينهم؟ أحسن الله إليكم. من وقع في الشرك الأكبر لا يجوز أن يوالى، وهؤلاء على خطر عظيم، وهم موافقون للمشركين في أقوالهم وفي أفعالهم. والذي دلت عليه الأدلة وعليه السلف أن هؤلاء لا يجوز أن يصاحبوا ولا يجالسوا، وإنما تجب مهاجرتهم ومقاطعتهم، وكذلك لا يصلى خلف الواحد منهم ولا تؤكل ذبيحته ولا يزوج الواحد منهم، كما قرر هذا الأئمة. وأما من كان من أهل العلم يطمع في هدايتهم فيدعوهم ويوجههم ويناظرهم ويزيل عنهم الشبه إن كان من أهل العلم، ف فإن هذا لا بأس به، هذا من الدعوة إلى الله. أحسن الله إليكم. العيش في بلاد الكفر هل له علاقة في الولاء والبراء، وهل يجب الخروج من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام؟ أحسن الله إليكم. نعم، لا شك أن مساكنة الكفار هي سبيل ووسيلة إلى موالاتهم، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء ممن أقام بين ظهريني المشركين. فهذا مما يدل على تحريم الإقامة بين ظهراني المشركين ومساكنتهم، وأن هذا يفضي في نهاية الأمر إلى موالاتهم ومحبتهم، كما تلاحظون الآن بعض المسلمين الذين خالطوا المشركين وسكنوا في بلدانهم، تجد أن أبنائهم تخلقوا بأخلاق أولئك، حتى إن بعض أبناء المسلمين ارتد، وبعضهم لا تفرق بين مسلم ويهودي ونصراني، يتكلم بلغتهم ويلبس لباسهم ويزني ويشرب الخمر، سوى أنه يقول أنه مسلم. أي إسلام هذا؟ وهذا مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما حذر من هذا الأمر إلا لحكمة عظيمة، وهو أن الرجل إذا خالط المشركين سهلت عليه أعمالهم وسهل عليه الشرك، ثم أصبح عندهم من الأمور الطبيعية، حتى إن بعضهم الآن يصرح يقول: إخواننا اليهود والنصارى كلنا إخوة، ليس بيننا فرق. سبحان الله، كيف تجعل المشرك من يعبد غير الله، من يقول إن الله ثالث ثلاثة، من يقول إن يد الله مغلولة، من يقول إن الله فقير، كيف تجعله أخا لك تقول أخي؟ إنما الأخوة بين المؤمنين، وهؤلاء ليسوا بإخوة لنا، ولا يجوز لمسلم أن يقول إخواننا، وإنما هم مشركون محادون لدين الله. فإذا كان الصحابة تبرؤوا من أقرب الناس إليهم، فكيف الآن يوجد في المسلمين من يواد أعداء الله ويحبهم ويتسمى بأسمائهم ويلبس لباسهم ويفتخر بأنه يتكلم بلغتهم، ويفتخر بعض المسلمين أنه زار بلدانهم وأنه أقام بينهم؟ هذا لا يحصل إلا مع ضعف الإيمان ومع وجود شبه، والعياذ بالله، يخشى على صاحبها أن تجره إلى ما هو أعظم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: البعض يقول أنتم تنكرون على من وقع في شبه التكفير، وقد أخذوا بعض أفكارهم من خلال كتب علماء نجد مثل شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحم الله الجميع، يقول: فماذا نرد عليهم بارك الله فيكم؟ هذا كذب. الشيخ محمد بن عبد الوهاب ما قرر التكفير ولا دعا إليه، وإنما كان يدعو إلى التوحيد ويقرر السنة، وهو من أبرأ الناس من التكفير، حتى إنه رحمه الله كان يقول: أنا لا أكفر إلا ما أجمع المسلمون على تكفيره، مع أن الأصل أن العالم لو رأى شيئا من المكفرات أنه من التكفير فيجوز له أن يكفر بما ظهر له من الدليل، وأما الشيخ فإنه يحتاط يقول: لا أكفر إلا ما أجمع المسلمون على تكفيره، يقول: ولا أكفر إلا بترك الشهادتين، ولا أكفره إلا بعد البيان. فهو يقول أنه حتى الصلاة هذه التي قال كثير من أهل العلم بكفر تاركها لا يكفر بذلك، وإنما يكفر بترك النطق بالشهادتين، قال: ولا أكفره إلا بعد البيان. فهذا مما يدل على براءة الشيخ رحمه الله من التكفير. وقد ذكرت في كتاب الرد السديد على من طعن في أئمة الدعوة ومقررات التوحيد، من طعن في الشيخ وفي دعوة الشيخ وزعم أنها هي التي جرت التكفير للمسلمين، في أكثر من 40 موطن زعم ذلك المغرر، يعني بهؤلاء الشباب وهذا المنحرف، أن محمد بن عبد الوهاب كان يكفر المسلمين، فذكرت بالأدلة والبراهين وبأقوال الشيخ ما يدحض هذه الشبه ويبين منزلة هذا الإمام رحمه الله. ونحن في هذه البلاد علماؤنا عاشوا على هذه الدعوة وتربوا على دعوة التوحيد، فأين هؤلاء العلماء من التكفير؟ أين ابن باز وابن عثيمين ومحمد بن إبراهيم وعبد العزيز آل الشيخ والفوزان؟ هل ترى أن هؤلاء من أهل الرفق ومن أهل الورع، أم أنهم يكفرون؟ لم ينشأ التكفير من العلماء، والعلماء بريئون من التكفير. براءة ابن يعقوب من دم براءة الذئب من دم ابن يعقوب كما قال القائلون، فالعلماء بريئون من التكفير، وإنما التكفير منشأه الجهل، ومنشأه الظلم والبغي، ومنشأه البدع من الجماعات التي نشأت في بلدان المسلمين، يكفرون المسلمين ويؤلفون الكتب يسمونها جاهلية القرن العشرين، ويسمون هذا العصر عصر جاهلية، ويقول قائلهم أن الناس في هذا العصر كلهم مشركون، وأول من يشرك ويكفر هم المؤذنون الذين ينادون على رؤوس المنابر، يقول يرددون كلمات لا يعتقدونها. هؤلاء يكفرون حتى المؤذنين وحتى الأئمة وحتى العلماء، من هنا نشأ التكفير، ووجد بين هؤلاء الشباب الذين تربوا على هذه الكتب التي تكفر المسلمين. أما دعوة التوحيد ما عرف الناس منها إلا الخير. هذا كتاب الأصول الثلاثة نقرأه كلمة كلمة. هل ترون فيه تكفير؟ كتاب التوحيد قرأناه كثيرا وشرحناه كثيرا، هل ترون فيه تكفير للمسلمين؟ وهكذا كشف الشبهات، وهكذا مسائل الجاهلية، كل هذه الكتب مليئة بالعلم والتحقيق، وليس فيها تكفير للمسلمين، وإنما فيها تكفير من دل الدليل على تكفيره. نعم، الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومن قبله ومن بعده من أهل العلم يكفرون من أشرك مع الله عز وجل، هذا في مقابل أيضا قول المكفرين قول الآن الذين لا يرون التكفير، أيضا في مقابل هؤلاء الذين يكفرون المسلمين بغير موجب، هناك طائفة يتهاونون في أمر الدين ويزعمون أن الكفر لا يكون إلا بدعوى وجود شريك لله في الخلق والتدبير، وأما توحيد العبادة فلا يرون أن من عبد غير الله أنه مشرك. ولهذا يزعم بعض هؤلاء الذين تربوا على الكتب الكلامية، يزعمون أن ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب أنهم كفروا المسلمين، وهؤلاء الأئمة ما كفروا إلا بالشرك الأكبر، وهذا مجمع عليه بين المسلمين أن من وقع في شيء من الشرك الأكبر أنه بدلالة النصوص فهو مشرك، وهذا فرقان ما بين المسلمين والمشركين. ومع هذا فالعلماء لا يكفرون من المسلمين من وقع في جهل ووقع في شيء من الشرك إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة، كما قرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فينبغي أن نكون على فطنة وعلى حذر من هذه الشبه ومن هذه المخالفات ومن هذه البدع المتقابلة، أناس يتهاونون في أمر الدين وآخر يكفرون المسلمين، والأئمة بريئون من الفتنتين، وهم على الصراط المستقيم إن شاء الله من حيث الجملة ومن حيث أصول الدين. وأما العصمة فلا نعتقد العصمة لأحد من العلماء، ولكن هؤلاء أئمة نفع الله بهم واستقاموا على التوحيد ودعوا إليه، ومع هذا لا نعتقد عصمتهم في كل شيء. نعم. أحسن الله إليكم. سائر يقول: هل يبغض ذات الرجل المحاد لله عز وجل أم يبغض فعله؟ هذا من تشقيق الكلام ومن التكلف في الأحكام، كيف يقال يبغض فعله ولا تبغض ذاته؟ الآن الأحكام التي جاءت في الدين، دخول الكفار النار وضرب الرقاب والجهاد في سبيل الله، هل هو تنزيل للأحكام على الأفعال أو على الذوات؟ الشرك قام بالمشرك، والمشرك هو الذي قام به الشرك، فكيف نقول نكره فعله ولا نكره ذاته؟ بل المشرك نبغضه في ذاته وفي فعله، ونحب المؤمنين في ذواتهم وأفعالهم، فلا يشقق الكلام ولا يتكلف في هذه الأمور، وهذه ذريعة بعد ذلك إلى أن يقول بعض القائل: أنا لا أبغض فلان لذاته ولكن أبغضه لفعله. كيف لا تبغض الكافر؟ والأدلة دلت على يعني وجوب بغض هؤلاء، وأن المؤمن لا يحاد من لا يواد من حاد الله ورسوله، قال: ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم. هؤلاء ذوات أو أفعال؟ ذوات قائمة، هذا أب وهذا ابن وهذا أخ وعشيرة، فهذا الكلام كله من التكلف ومن تشقيق الكلام الذي يخشى أن يولد فتنة، وهو ذريعة إلى الانحراف عن الدين بهذا التشقيق وبهذا التكلف في هذه العبارات. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل يجوز الحب لبعض لاعبي كرة القدم الكفار؟ أحسن الله إليكم. كيف يحب المؤمن الكافر؟ بل يحب أهل اللعب واللهو منهم، يعني الذين يلعبون الكرة لم نحبهم للعب الكرة من المسلمين، كيف بتحب الكفار؟ فهذا لعب ولهو. كان أحد السلف له ابن، فقال له أحد جلسائه: مره أن يذهب ويلعب. قال: لا أحب أن ألقى الله بالأمر باللعب، ما أحب أن ألقى الله بأني أمرت فلان باللعب. فكيف تحب اللاعبين ومن هم وهم الكفار من اللاعبين؟ هذا دليل على ضعف الإيمان وعلى جهل وعلى شبه عظيمة. فإن هذه الكرة شغلت القلوب وشغلت الناس عن طاعة الله وصرفتهم عن دين الله، وأصبحت هناك قنوات الساعات تلو الساعات كما يسمونها، من مباراة إلى مباراة، موسم الكرة يجلسون ساعات طوال على هذه الكرة يضيعون أوقاتهم وأعمارهم. في شهر رمضان نحن نستعد والمؤمنون يستعدون للصيام والقيام، وإذا بنا نسأل أن هناك كرة ومن الناس من يستعد لها، وبعضهم يسأل يصلي صلاة التراويح ولا يرى هذه الكرة. أمور عجيبة، يعني ما كنا نسمع وما كنا نعرف هذا في مجتمعات المسلمين حتى عظمت هذه الفتنة إلى هذا الحد. أحسن الله إليكم. سائل يسأل عن كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، يقول: لا يستقيم، يقول شيخ الإسلام: لا يستقيم للإنسان إسلام ولو وحد الله وترك الشرك إلا بعداوة المشركين والتصريح لهم بالعداوة والبغضاء، فكيف يوجه كلامه؟ أعيد الكلام. يقول: لا يستقيم للإنسان إسلام ولو وحد الله وترك الشرك إلا بعداوة المشركين والتصريح لهم بالعداوة والبغضاء. نعم، هو المقصود أنه وإن صرح بالإسلام والتوحيد إلا أن فيه خلل، لأنه كما جاء في الآية أنه لا يجتمع الإيمان بالله واليوم الآخر وموادة هؤلاء المحدين لدين الله. فمن قال أنه مسلم موحد سلم من الشرك وهو يواد أعداء الله، هذا دليل على وجود خلل. وأما إذا قيل تحقق الإسلام ووجد التوحيد فهذا هو الذي يحصل به الإسلام، لكن المقصود بذلك أن هذه دعوة يدعيها بعض الناس، يدعي أنه مسلم وهو يواد أعداء الله ويحبهم ويوادهم ويوادونه، فهذا لا يجتمع مع أصل الدين. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما هو ضابط التفريق بين الشرك الأكبر والأصغر؟ الشرك الأكبر هو صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله، بأن يذبح لغير الله أو يدعو غير الله أو يسجد لغير الله. وأما الشرك الأصغر فهو أن يعمل لله لكن يعرض له الرياء، وهو تزيين العمل من أجل مراءة الناس، مثل يصلي ركعتين فيرقبه الناس فيحسن صلاته من أجل المراءة والعياذ بالله، فهذا هو الشرك الأصغر. وكذلك الحلف بغير الله إذا لم يقصد تعظيم المحلوف به وإنما يجري على لسانه فهذا من الشرك الأصغر. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل عن معنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام الحديث القدسي: كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. نعم، هذا معناه واضح، وهو أن المؤمن إذا استقام على طاعة الله أصبح لا يكاد يسمع ولا يتكلم إلا بما يرضي الله عز وجل، وهذا موجود في كلام الناس. يقول بعض الناس لما بينه وبين فلان من الصفاء يقال: فلان سمعي ولساني الناطق، يعني أنه موافق لي في كل شيء. فالمقصود بذلك أن هذا المؤمن يصبح منقادا لشرع الله، فكأنه لا يسمع ولا يتكلم إلا برضا الله. وليس معنى ذلك أن الله حل في هذا العبد أو أن العبد حل في الله تبارك وتعالى، هذا كفر وزندقة يقول به بعض الحلولية وأصحاب وحدة الوجود. وأما المسلمون فهم بريئون من هذه العقيدة، وهذا الحديث من أوله إلى آخره كله يدل على أن هناك خالق وهناك عبد، الله عز وجل معبود وهذا عبد يتقرب إلى الله يحبه الله ويعصمه حتى لا يكاد يتكلم ويسمع إلا برضا الله. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: هل يجوز الترضي على غير الصحابة رضوان الله عليهم؟ وجد في كلام بعض السلف الترضي عن الأئمة الكبار كالإمام أحمد والبخاري ومسلم ومالك والشافعي وغيرهم من الأئمة. نعم. بارك الله فيكم. هذا يقول: بعض الطلبة من بلدي لا يتكلم ولا يجلس معنا، ويقول دائما: أنتم حزبيون، فقول ماذا كيف نتعامل معه؟ بارك الله فيكم. لا يجوز لمسلم أن يفرق المسلمين، والله عز وجل يقول: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فالمسلم إذا قال أنا مسلم على السنة لا يجوز أن تنسبه إلى بدعة وإلى فرقة وإلى تحزب. وأما الذي هو تحزب ويقول أنا على الجماعة الفلانية وأنا جماعتي كذا وكذا، فهذا هو الذي فارق الجماعة. وأما إذا كان المسلم يقول أنا مسلم سني على هذا الدين لا يجوز لك أن تنسبه إلى غير دينه، ولكنه قد يخطئ، فقد يوافق بعض المخالفين في أخطائه، فتوجهه وتنصحه ولا تبعده وتقول أنت من الجماعة الفلانية، لأن هذا من تفرقة المسلمين. فينبغي التفريق بين من فارق الجماعة وبين من أخطأ، فبعض الناس يشدد فكل من خالف نسبه إلى فرقة، بل أصبح الآن بعض الناس كل مخالف يجعلونه رأسا في فرقة وينسبون إليه ناس، حتى كثرت الفرق عند هؤلاء لربما زادت عن يعني مئات عما جاء في الحديث الذي جاء فيه أن هذه الأمة ستفترق يعني إلى 73 فرقة. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل يجوز أن أسمع الأناشيد؟ بارك الله فيكم. الأناشيد لما تسمعها؟ إذا كنت تعتقد أنها تزيد في إيمانك فهذه بدعة محدثة. وإذا كان المقصود بذلك الإنشاد الذي كان في العرب والحداء الذي كانوا إذا ساروا مع الإبل، فهذا ما أنكره أحد، لكن الأناشيد الآن الموجودة ليست من هذا القبيل، ولهذا حذر العلماء منها، وبعضهم يتلذذ بهذه الأصوات وبأصوات هؤلاء الصغار، وهذا أمر خطير وشهوة خفية، يظنون أنهم يزدادون إيمانا وهم يرتكسون في الفتن. فعلى المسلم أن يكون على حذر، هذا الدين إنما يزداد بطاعة الله وبقراءة القرآن، لا التلذذ بأصوات هؤلاء. وليس ديننا بالأهازيج ولا بالرقص ولا بالأغاني، وإنما هذا معروف عند بعض أصحاب الطرق الصوفية، ولعل بعض هؤلاء تأثروا بهم. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: إذا نسي المأموم واجبا من واجبات الصلاة هل يسجد للسهو؟ نعم، إذا نسي واجبا فإنه يجبره بالسجود، وأما إذا نسي ركنا فإنه لا بد أن يأتي به. نعم. هذا إذا كان مأموما. أحسن الله إليكم. كيف؟ يقول: إذا نسي المأموم واجبا من واجبات الصلاة. لا، إذا كان خلف الإمام فإن الإمام يتحمل ولا يسجد، وإنما الكلام في الإمام.